وكلما نشأ عن المأذون فذاك أمر ليس بالمضمون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، هذه القاعدة عبر عنها المؤلف رحمه الله في كتابه الآخر بقوله: التلف في يد الأمين غير مضمون إذا لم يتعد. التلف في يد الأمين غير مضمون إذا لم يتعد أو يفرط، وفي يد الظالم مضمون مطلقا، في يد الظالم مضمون مطلقا، هكذا. ثم ذكر عبارة أخرى للقاعدة مختصرة، يقول: ما ترتب على المأذون فهو غير مضمون، والعكس بالعكس. ما ترتب على المأذون فهو غير مضمون، والعكس بالعكس، يعني على غير المضمون أنه، على غير المأذون أنه مضمون. وبعض العلماء يعبر بعبارة أخصر من هذا كله، نعم، فيقول: الجواز الشرعي ينافي الضمان، الجواز الشرعي ينافي الضمان. هذه عبارة مختصرة، وإن كانت يعني العبارة ربما لو استبدلت كلمة أو نحو هذا قد يكون أدق، والله أعلم. كلما نشأ عن المأذون فذاك أمر ليس بالمضمون. المأذون يعني ما أذن فيه الشارع أو أذن فيه صاحب الحق، ما أذن فيه الشارع أو أذن فيه صاحب الحق. أذن فيه الشارع، أذن فيه الشارع بمعنى أن الشارع خول للمكلف هذا التصرف، فحصل بسببه إتلاف من غير تفريط ولا تعد، ففي هذه الحالة فإنه لا يضمن. مثال: فيما أذن فيه الشارع، القصاص في الجروح، فيما يقبل القصاص. فمثل هذا، يعني الآن فيها أشياء ما تقبل القصاص، مثل ما يقولون في الجائفة أو نحو ذلك، طعنة وصلت إلى جوفي، هذه تقبل القصاص؟ نقول: طعنة هذه المرة سلم، هذا ما مات، لكن قد تكون الثانية اللي يقتص فيها تقتل الآخر، فمثل هذه ما تقبل القصاص. لكن لو أنه جرح شفته فكسر سنه، فقأ عينه، قطع أذنه، هذه أشياء ممكن القصاص فيها، لكن الجائفة ما يمكن. المأمومة، مأمومة الضربة على أم الدماغ حتى تصل إلى أم الدماغ الداخل، فإذا سلم هذا منها فقد لا يسلم غيره منها. ففي بعض الإصابات ما تقبل القصاص، لكن ما يقبل القصاص هذا أذن فيه الشارع أو لم يأذن، والجروح قصاص. ما نتج عنه مأذون شرعا، ما نتج عنه لو هذا إنسان اقتص من الآخر، اقتص منه، ذاك جرحه جراحة يمكن القصاص فيها فجرحه بالمثل، ثم إن الجناية سرت أو القصاص أو الجرح سرى من هذا العضو إلى سائر البدن، أصابته غرغرينة، أصابته أي قضية، الرجل مات لما قطعنا رجله قصاصا مثلا أو جرحناه أو نحو هذا، فهل يضمن ولا ما يضمن المقتص؟ الجواب أنه لا يضمن، ما يضمن. ليه؟ لأن موته نشأ عن المأذون. كذلك الحدود، من قذف عرض إنسان فإنه يجلد 80 جلدة، فلو جئنا بإنسان قذف عرض آخر وتحققت الشروط وانتفت الموانع ثم جلد 80 جلدة فمات، أو انكسر ظهره، وهو الضرب المعتاد المعتبر شرعا في الجلد، ما ضربه بحديدة ولا ضربه ضربا، وإنما ضربا متوسطا، فهو إنسان كسر ظهره، فهل يضمن ولا ما يضمن؟ ما يضمن. ليه؟ لأن هذا ناتج عن الإذن الشرعي. أما إذن صاحب الحق، مثل إنسان أعطاك وديعة وقال لك هذه، عفوا، إذن صاحب الحق مثل إنسان أذن لك أن تسكن في داره أو أن تستعمل سيارته، جيد، وتلفت من غير تعد ولا تفريط، فهل تضمن؟ الجواب لا. لو أعطاك وديعة قال ضعها عندك ثم تلفت من غير تعد ولا تفريط، فما الحكم؟ تضمنها؟ ما تضمنها. فمتى نضمن؟ نقول نضمن إذا كان ذلك بتعد أو بتفريط، بتعد أو تفريط. التعدي أنواع، التعدي أنواع، فلو أنه أخذ مال غيره ووضعه عنده له وديعة ولا أعاره إياه، وإنما أخذه ووضعه عنده وقال أنا محافظ عليه تمام المحافظة، فجت آفة سماوية وتلف هذا المال، يضمن ولا ما يضمن؟ شلون ما يضمن؟ يده ظالمة ولا ليست ظالمة؟ بأي حق أخذه؟ فإنه يضمن مع شدة رعايته وحفظه له. طيب، لو أنه أعطاه هذه الوديعة قال هذه السيارة وديعة عندك حتى أرجع من السفر، عندك مظلات وأنا أخشى عليها عند البيت، ضعها، قال طيب، فصار يأخذها ويذهب فيها ويأتي فيها، هل يجوز هذا؟ طيب، فتلفت، أصابها تلف في جزء من أجزائها، خرب شيء، فما الحكم؟ يضمن. ليه؟ لأنه متعد. شوف، لاحظ، الأول أصلا يده ظالمة ابتداء، لا وديعة ولا إعارة ولا شيء، أخذه وضعه عنده بأي حق؟ جيد. لقطة الإبل، النبي صلى الله عليه وسلم قال في الشاة لك أو لي، أخيك أو للذئب، لقطة الإبل منع النبي صلى الله عليه وسلم من أخذها، فلو جاء إنسان وجد ناقة ضالة وقال هذه ممكنها تسرق، ممكن، لا أنا أخذها وأحفظها لصاحبها وأعرفها، فأخذها وضعها عنده في البيت، صار يطعمها أحسن الطعام ويسقيها ويتعاهدها، فماتت عنده بمرض آفة، فإنه يضمن ولا ما يضمن إذا جاء صاحبها؟ يضمن، لأنه وضع يده عليها بغير حق. طيب، وضع يده عليها بغير حق. الإعارة، أعطاك المسجل وقال هذا، عفوا، الأمانة، أعطاك مسجل وقال هذا وديعة، فصرت تستعمل هذا المسجل وتشغله فخرب، فتضمن ولا ما تضمن؟ تضمن، لأنك متعد بهذا التصرف. طيب، الإعارة، الإعارة إذا أعارك شيئا فمعنى ذلك أنه أذن لك بالانتفاع به، أذن لك بالانتفاع به. الفقهاء يتكلمون هل يجوز إعارة المعار لطرف ثالث أو لا، هل من صلاحياتك أن تعير هذا؟ فالمقصود لو أنه مكنك منه بإعارة، مثلا بإعارة، ثم تلف عندك، فهل تضمن مطلقا أو لا تضمن مطلقا، أو تضمن إذا كان هناك تفريط؟ الأقرب أنك تضمن في هذه الحالة إذا وجد تفريط، إذا وجد تفريط فقط، سيارة أعارك إياها ثم أهملتها ولم تتعاهدها بما تحتاج إليه وما إلى ذلك، ف عطبت، ففي هذه الحالة تضمنها. ذهبت بها سافرت بهذه السيارة ولم تتعاهدها ولم تنظر إلى مثلا حرارة السيارة وأنت مسافر فاختربت تماما فتضمن لأنك مفرط، بخلاف ما لو أنها من غير تفريط أصابها شيء، استعرت من إنسان سيارة فلما أصبحت فإذا الزجاجة مكسورة، فينظر هنا لماذا كسرت السيارة، هل هي في مكان غير مأمون تكون مفرط، أو هل وضعت فيها شيئا مغريا مكشوفا فتكون مفرطا تسببت في كسرها. فإذا كان لا هذه ولا هذه والمكان مكان مأمون وكسرت فإنك في هذه الحال لا تضمن، وضعتها في موقف لا إشكال فيه وليس في موضع خطر ولا موقف طبيعي وصحيح، فأتيت إليها في وقت فإذا هي مصدومة، مصدومة السيارة، هل تضمنها أن تستعيرها أو مستأجرها من شركة تأجير؟ فإنك لا تضمنها إلا إذا كان هناك شرط، إذا قال لك المعير بشرط أن تضمنها مطلقا تعيدها لي كما هي، فهنا سيأتي القاعدة المسلمون على شروطهم، لكن لو ما كان بينكم شرط لا مكتوب ولا ملفوظ به فإنك لا تضمن، لا تضمن. لكن العادة مثل شركات التأجير أن يكون في الخلف الورقة مكتوب قائمة طويلة من التفاصيل والشروط والاحتمالات وما يلزمك وما لا يلزمك. فالحاصل لو أن هذا وقع منك بتعمد في جميع الصور فهو من باب أولى أنك تضمن، هذا لا شك فيه، إذا وقع بتعمد أنت أتلفتها عمدا فإنك تضمن سواء في الوديعة أو العارية أو العين المؤجرة أو غير ذلك مما يكون تحت يدك، فلأن ذلك يعني الإتلاف عمدا غير معتبر إلا في حالات محددة مثل قاعدة ارتكاب أخف الضررين، الخضر لما خرق السفينة هذا إتلاف عمدا فإنه يضمن، لكن أتلفها أتلف البعض لاستبقاء الكل، ففي هذه الحال لو أنه أعطاك عبدا رقيقا قال لك هذا العبد إعارة يشتغل عندك، أو أنه نحن سنسافر وضعه وديعة عندك، العبد مريض وأصابه مرض لابد من قطع يده، قرر الأطباء لابد من قطع اليد فوقعت لهم أنت بقطع اليد فقطعت لاستبقاء الكل، ففي هذه الحالة هل تضمن ولا ما تضمن؟ ما تضمن، لأن هذا أمر لا بد منه ارتكاب أخف الضررين في سبيل. لو أعطاك إنسان ماله قال لك هذا المال اتجر به أو أوصله إلى فلان وسافرت بهذا المال، في الطريق واجهك قطاع طرق وقالوا هات المال اللي عندك، فرأيت أنهم آخذوه فاصطلحت معهم على أن يأخذوا ربع هذا المال ويتركوا الباقي والمال ليس لك منه شيء، ربع هذا المال خذوه، خذوا مليون وبقوا 3 ملايين، فقبلوا ذلك. فإذا رجعت إلى صاحبك من يضمن المليون؟ ما تضمنها أنت، ليه؟ لأن هذا التصرف تصرف في محله لا إشكال فيه، ليه؟ لأنهم باب ارتكاب أخف الضررين في سبيل دفع أعلاهما، وهذا الشيء تحت يدك ومأذون لك في التصرف فيه، فلا إشكال في هذه الحالة. لكن من فعل ذلك عمدا من غير اعتبار شرعي فإنه يضمن وإلا فلا ضمان عليه. وكذلك لو أنه كان متسببا بهذا الفعل، ما فعله بنفسه لكن تسبب فيه، تسبب مثل وقف السيارة في مكان ما هو محل الوقوف فجاءت سيارة صدمتها وراحت، فإنه يضمن، صح مو هو اللي باشر لكنه هو متسبب، فما أمكن تضمين المباشر، فنرجع إلى من؟ نرجع إلى المتسبب. إذا عدم المباشر رجع إلى المتسبب. لو حفر البئر كما قلنا في مزرعته وسقط فيها إنسان يضمن؟ لا، لأنه مأذون له في هذا التصرف، فما نتج عنه فإنه لا يضمنه. لكن لو حفرها في الطريق وسقط فيها إنسان فإنه يضمن، يضمن. وهكذا. وهل هناك فرق بين التفريط وبين العدوان؟ تعدي؟ نعم، التفريط أن يقصر في حفظ ما اؤتمن عليه أو عهد إليه، أن يفرط في حفظه. فرط في حفظ هذه السيارة فأصابها تلف فيضمن، هذا التفريط. أما التعدي ففعل ما به يكون التلف من غير اعتبار شرعي أو من غير إذن، جيد، فعل شيئا حصل به التلف، حصل به التلف، فعند ذلك فإنه يضمنه، لأنه لا يجوز له مثل هذا التصرف فيه، اجتهد وتصرف. ولا يستثنى من ذلك شيء، والله تعالى أعلم. وبعض أهل العلم يستثنون مثل العارية، يقولون فإنها مضمونة بإطلاق سواء كان بتفريط أو بغير تفريط، والأقرب والله أعلم أنه يراعى فيها التفريط من عدم التفريط، سواء كان أخذ ذلك لحظ نفسه أو أخذه لمصلحة صاحب الحق أو لمصلحة مشتركة بينهما. أخذ لمصلحة نفسه مثل العارية، استعار سيارة لينتفع بها، أو لمصلحة صاحب الحق مثل وديعة ليحفظها له، أو لمصلحتهما مثل أخذ المال في شركة مضاربة بينهما، طه مال وهذا يشتغل وهذا المال والأرباح بينهما بحسب ما يتفقون عليه، هذا الآن المال تحت يده بإذن من صاحب الحق، من صاحب المال، وبدأ يشتغل بهذا المال فسرقه السراق من غير تفريط منه ولا ركوب طرق غير معهودة أو نحو ذلك من المغامرات والمخاطرات والأشياء التي لم يؤذن له فيها، ففي هذه الحال يضمن هذا المال. وإذا ما حصل تفريط فإنه لا يضمن. لكن لو أنه توسع في التصرف في هذا المال، أعطيته 100,000 قلت له اشتغل فيها والربح بيننا، الأخ ذا بدأ يتصرف تصرفات بها 100,000 اللي ما تعب فيها، بدأ يتصرف فيها تصرفات لا يحق له أن يتصرف فيها، فقال أنا أريد أخذ جولة على دول شرق آسيا على أساس الصناعة الرخيصة وكذا من أجل أن نصنع أشياء، فذهب 50,000 ريال على جولة ويسكن في فنادق 5 نجوم، فذهب نصف رأس المال في جولته ورجع بخفي حنين. ففي هذه الحالة ماذا نقول له؟ يقول أنا غير مفرط. لا، مفرط. كيف تتصرف بهذه التصرفات وتتوسع في هذا المال، هذا التوسع؟ وهكذا أموال التبرعات، الصدقات، الزكوات، يأخذ الزكاة ويضعها في مساهمات تجارية سواء كانت مأمونة أو غير مأمونة. من قال لك هذه الزكاة يجب أن تصل لأصحابها؟ من قال لك تضعها في مؤسسات وفي أعمال استثمارية ثم انتهت هذه المشاريع التجارية وخسرت وفشلت والأخ حاط عندهم 10 ملايين زكوات، من اللي يضمنها؟ يقول أنا ما فرط. لا، مفرط. الزكاة كيف تضعها في هذه المشاريع؟ الزكاة تصل إلى أيدي المستحقين فتضمن هذه 10 ملايين، هي دين في ذمتك أنت، لأن هذا التصرف غير مأذون فيه. وضعت عنده وديعة وأقرض إنسان، قال هذا المال جالس وهذا مودع عندي وأقرض إنسان، الإنسان هذا ما رده، فمن اللي يضمن؟ أنت الذي تضمن. وكذلك عنده أموال صدقات لمشروع من المشاريع الخيرية، فهذا المال صار يقرضه الآخرين، لجاء أحد أقرضه منه وضاع جزء من هذا المال، فما الحكم؟ الحكم أنه يضمن هذه الأموال اللي ضاعت، لأنه لا يحق له أن يقرض منها، لا يحق له ذلك. وهكذا. لكن لو أن صاحب الوديعة أعطاها الوديعة وقال إذا جاك إنسان يريد أن يقترض فأقرضه، فأقرضه ولا رده، ففي هذه الحال هل يضمن؟ الجواب ما يضمن. لاحظت الفرق؟ فهناك قواعد لها علاقة بهذه، بعضها ذكرها المؤلف رحمه الله، ومن ذلك يقبل قول الأمناء في الذي تحت أيديهم من التصرفات والإتلافات وغيرها. يقبل قول الأمناء، الأمناء مثل هذا اللي أخذ الوديعة، اللي ناظر الوقف، اللي أخذ الزكاة ليوصلها، فهؤلاء أمناء. المضارب اللي أخذ المال، فالقاعدة يقبل قول الأمناء في الذي تحت أيديهم من التصرفات والإتلافات وغيرها إلا ما خالف الحس والعادة. هذا إنسان أعطيته الغنم وقلت له ترعى هذه الغنم، فجاك بعد مدة وين الغنم اللي أعطيناه؟ قال والله عدا عليها الذئب فأتلفها. ما خالف الحس والعادة، العادة والحس يا أخي ما في ذئاب هنا، لو قلت غير هذا، لو قلت جاها مرض وماتت يمكن، لكن تقول لي جاها الذئب وأكلها، هذا الكلام غير مقبول. هذا الرجل يمكن جاء به تعاقد معه، جابه من بلد فيها سباع وحوش وغابات، وظن أن الوضع عندنا يشبه هذا، فجاء وحطها هنا في طرف البلد ثم قال الذئب أكلها كلها، ما عندنا ذئاب يا أخي. قل غير هذا الكلام، ففي هذه الحال لا يقبل منه. ليه؟ لأنه مخالف للحس أو مخالف للعادة أو مخالف. نعم، هذا إنسان عنده أموال له وأودعت عنده مالا، فأمواله سليمة ما فيها أي شيء، ولا ومن بين هذه الأموال كلها أولاد يوسف صلى الله عليه وسلم، أولاد يعقوب عليه الصلاة والسلام، لما جاءوا لأبيهم وقالوا أكله الذئب، فنظر إلى القميص فإذا القميص لم يشق، قالوا أشهد الذئب الحكيم اللطيف الرقيق يأكل يوسف ولا يشق القميص، القميص عليه دم لكن القميص ما شق، فالعادة أن الذئب ما يفتح الأزارير ويخلع القميص بطريقة اللبقة، وإنما يبطش به ويمزق قميصه فتكون آثاره واضحة على القميص. فيعقوب عليه الصلاة والسلام عرف كذبهم بهذه القرينة التي عادة ما يكون فيها مثل هذا الوصف. وذكر قاعدة أخرى وهي من قبض العين لحظ نفسه لم يقبل قوله في الرد، وإن قبضه لحظ مالكه قبل. إن قبضه لحظ مالكه قبل، هذه مسألة هل نصدقه فيما يقول أو لا، هذه فيها تفصيل عن اللي قبلها اللي يقبل قول الأمناء إلا ما خالف الحس والعادة. هنا خصص فيها ما كان لحظ نفسه، ما كان لحظ نفسه مثل إيش؟ مثل الإعارة، مستعير لحظ نفسه، ليش هو أخذها؟ من أجل حظ نفسه لينتفع بها. فهو يقول من قبض العين لحظ نفسه لم يقبل قوله في الرد، فإن قبضه لحظ مالكه قبل. إيش معنى لم يقبل قوله في الرد؟ يعني رجعتها عليك. إنسان أخذ من إنسان وديعة وجاء لمه قال له يا فلان عطني الوديعة اللي أعطيته، قال أنا مرجعها أنت نسيت، أنا جيتك في البيت وأعطيتك إياها. قال لا ما أعطيتني إياها. أنا أقول يقول لا أعطيتك إياها. فمن الذي يقبل قوله هنا؟ من؟ الأمين الذي أودعت عنده يقبل قوله في الرد، يعني أنه ردها عليك، هذا معنى في الرد، يقبل قوله لأنه قبضها لحظك أنت، لمصلحتك أنت، ولا مصلحة له فيها، فيقبل قوله في الرد. نعم. أما إذا كان لحظ نفسه يقول فإنه لا يقبل قوله في الرد. الأصل أنه ما أعادها، استعرت من إنسان أو اقترضت من إنسان 100,000 ثم جيت قلت له السداد، قال أنا أعدت لك المال، أنا أرجعته إليك، أنا وفيت لك بهذا الدين وقضيته، ما أعطيتني. فيقبل قول من هنا على القاعدة الأخيرة؟ لا يقبل قول هذا الشخص، وإنما لماذا؟ بناء على قاعدة أخرى سبقت، وهي أن الأصل أنه لم يرجع بهذا المال، الإبقاء على الأصل، فهو لم يرجع به، لا ينتقل من اليقين، اليقين لا يزول بالشك، فهو أخذه يقينا، فهنا وقع الشك هل رجع به ولا ما رجع. وإذا كان قبضه لمصلحتهما، مثل في المضاربة، أعطاه وقال نتجر أنا وياك بهذا المال، أنا مني المال وأنت منك العمل، خذ. ثم بعدين جاء وقال خلاص نحن نريد أن نفض، انتهت مدة المضاربة. قال نعم انتهت، أنا أعرف أنها انتهت ورجعت لك رأس المال. قال لا ما رجع رأس المال، إلا رجع، فنقبل قول من هنا؟ الأقرب الله أعلم أن ذلك لا يفرق فيه بينما كان لحظ المعير أو المستعير، وإنما ينظر فيه، فإن كان قال ذلك مع يمينه قبل، لأنه مؤتمن أمين، فالأمين يقبل قوله. لكن متى نعمل بقاعدة اليقين لا يزول بالشك؟ تذكرون ضربت لكم بعض الأمثلة في ما يصلح هنا، لو أنه قال أنا لا أدري أرجعت لك أو ما أرجعت لك، فقال صاحب المال ما أرجعت لي، أو قال أنا مثلك لا أدري هل أرجعت لي أو ما أرجعت لي المبلغ اللي اقترضته أو العارية اللي استعرتها، فهنا ماذا نقول له؟ نقول له الأصل بقاء اليقين لا يزول بالشك، اليقين أن أنت استعرته بيقين، ف لا ينتقل منه إلا بيقين، ما الأصل أنك ما أرجعته، اقترضت هذا يقينا مني وشكيت هل أرجعته ولا لا، الأصل أنك لم ترجعه. تقول إنسان أعطاني 500 وقال لي هذه زكاة واختلطت مع مالي ونسيت أنا أخرجتها أو ما أخرجتها، نقول الأصل ما هو؟ أنك أخرجتها أو لم تخرجها؟ لم تخرجها، فيلزمك إخراجها، لأن اليقين لا يزول بالشك. فإذا القبض إما أن يكون لمصلحة صاحب المال أو لمصلحة الآخذ أو لمصلحة مشتركة بينهما. من الذي يقبل قوله في العيب والرد؟ نقول له أنا رجعت لك إياها. الأقرب أنه يقبل قوله مطلقا إلا في مثل حال الشك. لماذا؟ لأنه أمين، والأمين يقبل قوله في العيب والرد. ما معنى العيب؟ لو أنه أصابها عيب عنده فيقبل قوله. منين هذه الصدمة في السيارة؟ قال أبدا، كانت واقفة في موقف رسمي طبيعي، ما فيها وقوف في مكان ممنوع وقوف ولا خطر ولا أي شيء، جيت وجدتها مصدومة، يقبل قوله، ما يقول لا أبدا أنت اللي صدمت فيها، ما يمكن، هذا أمين، فيقبل قوله. كسرت السيارة وأنا عند الباب في البيت، أنا في البيت في مكان لا يعهد فيه مثل هذا ولا حصل مني أي تفريط، فماذا؟ فنقول مقبول هذا القول لأنه أمين، فلا يضمن في هذه الحالة. هذه بعض الأشياء اللي توضح هذه القاعدة ولعلها تكفي. تفضل. وكل حكم دائر مع علته. ترى هذا يبدو ما يشتغل، أو قربه عندك. وكل حكم دائر مع علته، وهي التي قد أوجبت لشرعته. لشرعته. الآن هذه القاعدة يمكن أن نعبر عنها بعبارة أخرى فنقول هذه القاعدة ما ذكرها في الكتاب، ذكرها في الكتاب الآخر عفوا، وهي الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. هل هذه القاعدة من قواعد الفقه أو من قواعد الأصول؟ ها؟ قاعدة أصولية ولا قاعدة فقهية؟ طبعا لاحظوا القاعدة اللي قبلها أشبه بالقواعد ولا الضوابط؟ بالضوابط، أشبه بالضوابط منها بالقواعد. على كل حال هذه القاعدة الحكم يدور مع علته قاعدة أصولية وليست قاعدة فقهية. ليه قاعدة أصولية؟ لأنها تتعلق بالأدلة الإجمالية. ما هي الأدلة الإجمالية؟ دلائل الفقه إجمالا، الكتاب والسنة والإجماع والقياس، هذه تتعلق بكتاب العلة، بباب العلة من كتاب القياس. الحكم يدور مع علته، ما المقصود بالعلة في القياس؟ العلة يمكن أن نعرفها بما يقربها، فنقول العلة هي الوصف الظاهر المنضبط الذي من أجله شرع الحكم. الوصف الظاهر المنضبط، طبعا شرح هذه القضية أنا لا أحب أني أدخل فيه، يعني سيدخلنا في أدق شيء وأصعب شيء في أصول الفقه، أصعب أبواب الفقه وأدق أبواب عفوا أصول الفقه هو باب العلة من القياس. لا نريد أن نحول هذا الدرس المبسط إلى شيء آخر، لكن تدرك ما هي العلة، وأذكر لك بعض الأمثلة توضح لك إياها بشكل لا يخفى بإذن الله عز وجل. الوصف الظاهر المنضبط الذي من أجله شرع الحكم، مثل الإسكار في الخمر، وصف ظاهر ولا خفي؟ ظاهر، ما هو بخفي. منضبط ولا غير منضبط؟ حيث وجد الإسكار وجد التحريم، انتفى الإسكار انتفى التحريم. منضبط ولا غير منضبط؟ منضبط، من أجله شرع الحكم. كل مسكر خمر، ما أسكر كثيره فقليله حرام، من أجله شرع الحكم. ليش الخمر ليش حرمت؟ لأنها تذهب بالعقول، فمن ذلك من أجل ذلك حفظا لعقول الناس حرم الله عليهم الخمر، فهي وصف ظاهر منضبط. الإسكار يعني وصف ظاهر منضبط من أجله شرع الحكم، هذه هي العلة. طيب هل العلة هي الحكمة؟ العلة ليست هي الحكمة، في فرق بين العلة والحكمة. أعطيكم مثالا يوضح لك الفرق بين العلة والحكمة والسبب. السبب بعض أهل العلم يطلقه بمعنى العلة، وبعضهم يفرق بينهما، والواقع أن العلة التامة هي ما استوفت الشروط وانتفت منها الموانع فيدخل فيها السبب بهذا الاعتبار، أو السبب التام كما يعبرون مثل شيخ الإسلام أو بعض أهل العلم. السبب التام بمعنى الذي وجد الشرط معه وانتفى المانع، ففي هذه الحال يكون. فنعطيك مثال يوضح لك الفرق بين السبب والعلة والحكمة. ما هذا المثال؟ الآن السفر، السفر، السفر يجوز فيه القصر، والفطر في الصوم. أقول لك ما الحكمة؟ الحكمة ما هي في الفطر وفي قصر الصلاة؟ ما الحكمة؟ الحكمة ليش وضع عنا شطر الصلاة ولماذا ليصل إلى أي شيء؟ إلى التخفيف، فالحكمة هي التخفيف على المكلفين. ما هي العلة التي من أجلها شرع القصر؟ المشقة، المشقة، جيد. ما هو السبب الذي من أجله الذي من أجله جاز القصر السفر، السفر سبب والمشقة علة والتخفيف هو الحكمة. طبعا قد ينبري واحد الآن ويقول طيب السفر قد لا يكون فيه مشقة، فإذا قلنا العلة هي المشقة السفر قد يكون مريح جدا وبالطائرة ولا في أي مشقة. نقول له الشارع يربط ذلك بالمظنة، بالمظنة، فهذا السفر مظنة للمشقة، والشارع ما يدخل في هذه التفاصيل وإنما يذكر أدلة عامة دون الخوض في مثل هذه التدقيقات. إذا كان يلحقك به مشقة جاز القصر، وإذا كان لا يلحقك مشقة لم يجز القصر، ثم يبدأ الناس لحقني مشقة ولا ما يحقني مشقة، هل مشقة محتملة ولا غير محتملة ولا معتدلة، ولا حتى أقصر الصلاة ولا ما أقصر. خلاص السفر مظنة المشقة، من كان مسافرا فليقصر. الخلوة بالمرأة الأجنبية مظنة الريبة والوقوع في ملاء، إنسان يقول هذه امرأة إذا رآها الرجال فروا فرارهم من الأسد، ما ينهم ما يريدونها ولا يطمعون فيها ولا يجوز الخلوة بها ولا ما يجوز؟ نقول ما يجوز، ما أحد يبيها. أو امرأة شمطاء كبيرة هرمة يجوز الخلوة ومصافحتها؟ لا، ما أحد يتوق إليها. مو تقولون العلة وقوع كذا أو هذا ما فيه. نقول الشارع يربط بالمظنة، المظنة، فما يفرق يقول إن كانت كذا فلا بأس وإن كانت لا، ما خلى رجل بامرأة إلا كان الشيء خلاص، ما تخلو بامرأة ولا تصافح امرأة أجنبية ويكفي هذا، حتى لا يأتي إنسان ويقول لا أنا هذه ما أبدا ما تقيل، وهذا يقول أنا قلبي أصلا ما فيه سليم تماما مثل أختي. لا، ما خلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، وهكذا. فهنا كل حكم دائر مع علته، الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، وهذا الذي يسميه الأصوليون بالطرد والعكس، ويسمونه الدوران الوجودي والعدمي، حيث وجدت العلة وجد الحكم، حيث انتفت العلة انتفى الحكم، وهو أحد طرق استخراج العلة في باب القياس. إذن عرفنا الآن السبب والحكمة والعلة، فالآن الأحكام الشرعية. لاحظ هذه القاعدة لها تعلق بقواعد أخرى وكذلك بعض القواعد التي سبقت، مثل قاعدة العادة محكمة. تسمعون بعض الجهلة أو بعض من لا خلاق له يقول بأن الحكم يتغير بتغير الزمان، يقولها إنسان وهو محق، ويقولها إنسان وهو مبطل، سواء كان جاهلا أو قاصدا إفساد الدين على الناس. لربما تقرؤونها بعض الكتابات في الصحف أو الأحكام تتغير بتغير الزمان. ماذا يريد أن يقول؟ يريد أن يقول مثلا بأن الحجاب لا يصلح لهذا العصر، أحكام تتغير بتغير الزمان، ويريد أن يقول مثلا بأن سفر المرأة بلا محرم أنه لا إشكال فيه، وأن مسألة القوامة على المرأة لا تتناسب مع هذا العصر الذي صارت فيه المرأة حققت نجاحات وإنجازات فهي مثل الرجل، ويقول لك إن المرأة نصف الميراث، هذا أمر لا يتناسب مع هذا العصر الذي وصل فيه الإنسان إلى أعلى ما يمكن من حقوق الإنسان وتدمير الإنسان. نعم، فهذا يريد أن يصل إلى هذا فيضرب على هذا الوتر، هذا أمر كلمة حق أريد بها الباطل. لا ينكر تغير الأحكام بتغير الزمان من حيث زوال العلل، من حيث الأحكام التي بنيت على العرف، هذا صحيح، فإن ذلك يتغير بتغير، وليست الأحكام المنصوصة في الكتاب والسنة المحسومة، وإنما التي ترتبط بالعرف، التي ترتبط بقاعدة سد الذرائع، التي ترتبط بقضايا تتعلق بالتشبه وما أشبه ذلك مما ليس منصوصا في الكتاب ولا في السنة. هذا معناها. مثل لبس الآن نوع معين، العمامة الزرقاء هذه في وقت شيخ الإسلام تيمية والذهبي لا يلبسها إلا النصارى، لا يجوز لبس العمامة في وقت شيخ الإسلام تيمية والذهبي العمامة الزرقاء. ليه؟ لأنها من باب التشبه. لكن في وقتنا هذا لو لبس واحد عمامة زرقاء تغير الحكم لتغير الحال والزمان. العادة محكمة، العادة محكمة، في وقت من الأوقات العادة عندهم أن الشيء الفلاني إذا أطلق فالمراد به كذا، العرف. وهذا الكلام تغير الآن، مثل ما نقول في كثير من الأشياء التي تغير فيها العرف، العادة محكمة، لاحظتم؟ وهكذا مثل قضايا العلل وسد الذرائع وما أشبه ذلك، في وقت من الأوقات يكون هذا الشيء ذريعة إلى منكر معين، في وقت آخر لا يكون ذريعة إليه، في مكان آخر لا يكون ذريعة إليه، فماذا يقال؟ وهذا يدخل تحت مسائل كثيرة جدا، قيادة المرأة للسيارة مثلا ماذا يقال فيها؟ هنا نقول حرام، لا يجوز، حرام. ولا نقول بأن هذا جائز من حيث الأصل، ولكن نمنع منه لأجل الذريعة، لأن هؤلاء لا يريدون أن يفهمون هذا، نقول حرام حرام. لكن قد لا نقول هذا في بلد آخر يكون الوضع فيه تماما مختلف والحجاب منتهك أصلا ولا يوجد حجاب إلا فئة قليلة أفراد من النساء لا يركبون إلا مع حافلات ملتصقة صغيرة جدا مثل زيارة المطاعم، هذه الصغيرة يركبونها وملتصقين متقابلين، فتقول المرأة أيهما يكون عندي سيارة أذهب فيها وأجي ولا أركب بها الطريقة، ما عندي وسيلة أخرى. فهنا نأتي عاد لأشياء أخرى، مسألة ارتكاب أخف الضررين إلى آخره، لكن إذا كانت القضية السائق ولا نقول لا حرام لا يجوز، عرفتم؟ فمسألة تغير الأحكام بتغير الزمان يتلاعب فيها بعض الناس من أجل أن يصلوا إلى إفساد المجتمع، فهنا ينبغي أن نفرق ونعرف ما المراد بقاعدة تغير الأحكام بتغير الزمان. وهذه على كل حال خلاص فيما يتعلق بهذه القاعدة الأصولية يكفي هذا القدر، وليست من قواعد الفقه. تفضلنا. وكل شرط لازم للعاقد في البيع والنكاح والمقاصد، إلا شروطا حللت محرما أو عكسه فباطلات فاعلما. نعم، كل شرط لازم للعاقد، الشرط لازم للعاقد. بعض الناس يعبر عنها بأن الشرط نص المشترط، أو يقول النص الواقف مثلا كنص الشارع، يعني الضوابط والشروط التي ذكرها. فالمقصود أن الشروط لازمة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول الناس المسلمون على شروطهم، المسلمون على شروطهم، إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. وجاء عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال مقاطع الحقوق عند الشروط، فهذا لا إشكال فيه، لك ما اشترطت. كل شرط لازم للعاقد في البيع والنكاح والمقاصد، إلا شروطا حللت محرمة أو عكسه فباطلات فاعلما. فالشروط ليست نوعا واحدا وليست على وتيرة واحدة، الشروط أنواع. الشروط هذه إذا نظرنا إليها من جهة مصلحة العقد أو مصلحة الأطراف الداخلة فيه، نجد نستطيع أن نقسمها إلى أقسام، فنقول مثلا هكذا. فكم صارت الأقسام، كم صارت هذه الأقسام من حيث النظر إلى المصلحة العائدة من وراء هذا الشرط؟ نقول هذه الأقسام جملة ثلاثة: ما كان لمصلحة العقد وهو ثلاثة أنواع، ما لا مصلحة فيه لأحدهما، ما كان فيه مصلحة لهما، ما كان فيه مصلحة لأحدهما. هذا مصلحة، هذا معنى مصلحة العقد، أي أنه يقوي مقتضاه، يقوي مقتضاه. القسم الثاني: ما كان الشرط فيه مصلحة للمتعاقدين. القسم الثالث: ما كان فيه مصلحة لأحدهما. فهذه جميعا تجوز ما لم يكن هذا الشرط محرما. جيد. فالآن لو أردنا أن نطبق، قد نختلف في الأمثلة والتطبيقات، لكن المقصود هو التوضيح فقط. ولك أن تقسم بطريقة أخرى، لك أن تقسم بطريقة أخرى. فنقول مثلا: يقوي مصلحة العقد ولا مصلحة فيه لهما، ما فيه مصلحة لهما، لكنه يقوي مقتضاه، يقوي مقتضاه. مثل ماذا؟ لا مصلحة فيه لأحدهما. كيف؟ في مصلحة هذا، لكن لمصلحة العقد فقط دون شيء زائد يعود على أحدهما. لو قال مثلا: هذا العقد نريده بحضور الشهود مثلا، هذا لمصلحة العقد، لاحظ، لكن هل زاده شيء في البيع أو في الإجارة أو غير ذلك؟ رجع إلى جيبه شيء؟ لا. لو قال: أريد هذا العقد أن يكون مكتوبا بورقة رسمية، جيد، فهذا لمصلحة العقد لتقوي، فلا إشكال في هذا، لمصلحة العقد. أو وهذا منه ما لا نفع فيه لأحدهم، أو ما فيه نفع لهما، أو ما فيه نفع لأحدهما، ما فيه نفع لأحدهما، ما فيه، هذه اللي فيها نفع لهما أو لأحدهما أو ما لا نفع فيه، قد يكون هذا الشرط أصلا متحققا وإن لم يشترطه، وقد لا يكون. لو أنه اشترط، كان الشرط بينهما أن يحصل التقابض، هذا الشرط أصلا تحصيل حاصل، صح ولا لا؟ لأنه لو لم يشترط فالأصل، لأن الشرط على خلاف مقتضى العقد، هذا الأصل، يعني استثناء، وإلا إذا كان يقويه أكده فلا إشكال. قال له: نحن بشرط أن نتقابض، تعطيني السلعة تسلمني وأسلم لك الثمن، فهذا فيه مصلحة لهذا ومصلحة لهذا، وهو يقوي العقد، هذا يأخذ السلعة فينتفع بها وهذا يأخذ الثمن، فالمصلحة عائدة للطرفين، أليس كذلك؟ مصلحة لأحدهما وهو يقوي مقتضى العقد، لو قال له: نعم أنا أبيعك إياه، جيد، لكن على أن تضع عندي رهنا حتى تسلم الثمن، فقال له: لا إشكال، نعطيك الرهن، هذه سيارتي تسوى 100,000، والبيع اللي بيننا قيمته 100,000 في شيء آخر، فخذ سيارتي، إذا ما وفيتك خلال المدة الفلانية فتتصرف فيها، أو فهي لك، أو تبيعها، أو نحو هذا. فالحاصل أنه هذا الشرط الآن لمصلحة من؟ لمصلحة البائع، هذا يقوي مقتضى العقد ولا لا؟ يقويه حتى البيع يتحقق. طيب، القسم الثاني: لمصلحة المتعاقدين مما يعود نفعه لهما، لمصلحة المتعاقدين، لمصلحة المتعاقدين. مثل إيش؟ مثل لو أنه قال بعني هذا على ألا أنقدك الثمن الآن، أعطيك بعد سنة، جيد، وأعطيك ضمانا وهو رهن، أو أعطيك شيكات مصدقة مؤجلة مثلا أو نحو هذا، فهذا يعود لمصلحة، فيه مصلحة للطرفين اللي هو تأجيل الثمن، فيه مصلحة له وأخذ السلعة وانتفع بها، وذاك باع سلعته ولربما بثمن أكثر من ثمن النقد لأنها مبيعة بالأجل، واشترط عليها أن يعطيه شيكات مصدقة مثلا أو نحو هذا، فهذا لا إشكال فيه، أو قال له بشرط مثلا أن تكون القيمة بالدولار مثلا، أبيعك إياها ب10,000 دولار، تعطيني دولارات، لو لم يشترط هذا فالأصل بحسب العملة المتعارف عليها، لأن العادة محكمة، وأبيعك إياها ب10,000 الأرض، 10,000 إيش؟ ريال، قال لا يا أخي أنت وين، أنا أقصد 10,000 دولار، يقبل قوله ولا ما يقبل؟ يبغى يضربها تقريباً بأربعة، 3.75، فما يقبل قوله، يقول لا هي محسوبة بالريال لأن العادة محكمة، أو لمصلحة أحدهما، مثل لو قال له الآن أنا أشتري منك هذا الشيء بشرط أن توصله إلى المكان الفلاني، بشرط أن توصله إلى المكان الفلاني، فهنا يقبل هذا، يقول أنا أشتري منك هذا اللحم بشرط تقطيعه مثلا، فيقبل هذا الشرط لمصلحة أحد المتعاقدين، يقول أؤجرك هذه الدار على أن أدفع الأجرة مقسطة في كل شهر، فهم بحسب شروطهم، إن لم يكن هناك شرط يرجع للعرف، العرف أن الناس يدفعون مقدما أو يدفعون في آخر شيء أو يدفعون في قسطين كل 6 شهور، يرجع للعرف، العادة محكمة لمصلحة أحد المتعاقدين. لو أنه قال له أنا أبيعك هذه الدار، والثاني قال له أنا أشتريها منك لكن على أن لا يكون ذلك نقدا، فما الحكم؟ أن يكون خلال أقساط قدرها كذا، فهذا لا إشكال فيه. لو أنه قال أبيعك هذه الدار بشرط أن أسكنها سنة من أجل تنتهي داري فأنتقل إليها مثلا، فهذا الشرط صحيح عائد لأحد المتعاقدين، وقل مثل ذلك في أمثلة كثيرة يعود. هو ليش المكيفات ما تشتغل؟ فالحاصل أن الشرط لمصلحة أحد المتعاقدين لا إشكال فيه. طيب إذا جمع أكثر من شرط فهل هذا يمنع منه؟ النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وشرط، يعني جمع بين عقدين. لو قال له أنا أبيعك هذه الدار، فقال له أنا أشتريها منك، قال البائع بشرط أن أسكنها سنة ثم تؤجرها لفلان بعدي، فهذا بيع وشرط، بيع وشرط، وهكذا في أمثلة كثيرة. فالجمع بين بيع وشرط بعض أهل العلم، كثير من أهل العلم منع منه للحديث، وبعضهم فهم منه فهما آخر، وهو بيع وشرط، عن بيعتين في بيعة، نهى عن بيعتين في بيعة، الجمع بين عقدين في وقت واحد، ففهموا منه فهما آخر وهو الحيلة على الربا، يقول له أنا أبيعك هذه الساعة 100 بمئة مؤجلة، مئة مؤجلة أقساط في سنة، وأشتريها منك، يقول بعنيها تبيعنيها بثمانين نقدا، مثل ما يسوون في الحيلة على الربا. فهذه تسمى مسألة العينة، جمع بين بيعتين في بيعة، باع واشترى منه، فهذا لا يصح. طيب، إذن الشروط صحيحة إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا، شرط أحل حرام، فهذا الشرط باطل، وهو نوعان: نوع يبطل العقد، ونوع يبطل الشرط. نوع يبطل معه الشرط والعقد، ونوع يبطل معه الشرط فقط. مثل إيش اللي يبطل العقد والشرط؟ ما ينافي مقتضى العقد أصلا، لاحظت؟ ينافي مقتضى العقد، ينافي مقتضى العقد. مثل لو أنه قال: أبيعك هذه السلعة على أن لا تتصرف فيها، يصح البيع ولا ما يصح؟ ما يصح، هذا ينافي مقتضى العقد، عقد أن يشتريها لأنتفع بها، أملكها وأملك منافعها. يقول: أؤجرك هذه الدار على أن لا تنتفع بها، فهذا يبطل معه الشرط لأنه ينافي مقتضى العقد. وهناك شروط يصح معها العقد ويبطل الشرط، فهي لا تنافي مقتضى العقد، مثل الولاء لمن أعتق، النبي صلى الله عليه وسلم في قصة بريرة كما تعرفون. فهؤلاء أهل الجارية أسيادها اشترطوا على عائشة رضي الله عنها إذا اعتقتها أن يكون الولاء لهم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الولاء لمن أعتق، الولاء لمن أعتق. فإذا جاء وأعتق هذه الجارية، اشترى من هذه الجارية على أن يعتقها، فقال: أنا اشترط أن يكون الولاء لي، يقوله البائع، نقول: لا، هذا الاشتراط لا يقبل. ليه؟ لأن الولاء لمن، ولا يشترط أن يقول هذا الشرط ما يقبل، يشتريها منه يقول: خير إن شاء الله. وإذا شراها منه يقول له: لا شأن لك بذلك، لا شأن لك بهذا. رجل تزوج امرأة فاشترطت عليها واشترط أن لا يسافر بها من هذا البلد، أو أن تكمل تعليمها، أو أن تكمل في عملها هذا مدرسة أو نحو هذا، فهذا الشرط هل ينافي مقتضى العقد؟ لا، فيه مصلحة لأحد الطرفين، أليس كذلك؟ فيجب عليه الوفاء به، يجب عليه أن يوفي بهذا الشرط، شرط صحيح ما يسافر بها. لو اشترطت أن لا يتزوج عليها، يصح ولا ما يصح؟ الأقرب أنه يصح، ولا ينافيه المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا، يقول حرم، لا ما حرم، فهذا بشرط، والناس على شروطهم. وهكذا في أبواب مختلفة من المعاملات. فالشرط إذن تارة يبطل مع العقد، وتارة يبطل وحده دون العقد. لو أنه باع سيارة وقال بشرط ما تروح فيها ولا تجيب ولا تسوقها ولا تشغلها، ليه ما شغلها؟ فهذا ينافي مقتضى العقد. لو باعه دارا وقال له ما تسكنها ولا تؤجرها ولا تهبها ولا، فمثل هذا ينافي مقتضى العقد. لكن لو أنه اشترط عليه شرطا لمصلحة من المصالح المعتبرة فلا إشكال. طيب، تفضل. تستعمل القرعة عند المبهم من الحقوق أو لدى التزاحم. القاعدة عند المؤلف في كتابه الآخر: تشرع القرعة إذا جهل المستحق تشرع القرعة إذا جهل المستحق وتعذرت القسمة. القرعة ما معناها؟ معناها الاستهام، فساهم فكان من المدحضين في قصة يونس صلى الله عليه وسلم، ساهم يعني حصل الاقتراع. وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، تزاحموا في كفالتها فوضعوا القرعة بينهم. والأدلة على هذا كثيرة على جواز القرعة. النبي صلى الله عليه وسلم عمل بالقرعة في أشياء، في خاصته وفي حكمه بين الناس. كان إذا أراد أن يخرج إلى سفر أقرع بين نسائه، وكذلك لما ازدحم أناس وتخاصموا في تركات ومواريث أقرع النبي صلى الله عليه وسلم بينهم. وكذلك الرجل الذي اعتق في مرض الموت 6 من مماليكه فأقرع النبي صلى الله عليه وسلم بينهم، فأقر عتق 4، أبقى عتق 4 وأعاد 2 إلى حكم الرق. وهكذا في أمثلة كثيرة. فإذا استوى الناس في حق من الحقوق، استووا، ومعنى هذا الحق كل ما يثبت للإنسان، كل ما يثبت للإنسان من المنافع الحسية والمعنوية فهو حق له. الحسية مثل البيت، السيارة، الساعة، الثوب، المال، كل هذه لتثبت له فهي حق له. والمعنوية مثل حقوق التأليف، حق الاختراع، براءة الاختراع، وكذلك الحقوق الاعتبارية مثل الولاية في النكاح، الولاية على المرأة والولاية على اليتيم وما إلى ذلك. فهذا إنسان يتيم وتنازع فيه جماعة، ولا يوجد مرجح لأحد هؤلاء على الآخر، كل واحد يقول أنا أريد أن أكفل هذا اليتيم. فماذا نقول؟ نجعل قرعة بينهم، ثم بعد ذلك. وكذلك لو أن الناس سبقوا إلى مكان من الأمكنة، مكان مباح، مكان خيمة في الحج، وصلوا في وقت واحد، كل واحد يقول أنا أولى به منك، فيجعل بينهم قرعة. إذا كان المكان يسع لأكثر من خيمة حلينا المشكلة، إذا هي فقط مكان خيمة واحدة قرعة. إذا كان هؤلاء تسابقوا كلهم وصلوا لمكان موقف سيارة في وقت واحد، فمن يقف فيه؟ نقول بالقرعة، بالقرعة، ما لم يكن لأحد هؤلاء حق يترجح فيه على صاحبه، فنقول بالقرعة. لو أن هؤلاء الناس سبقوا إلى فيضة، مكان روضة، مكان فيه ماء وعشب جيد، فذهبوا إلى نزهة أو إلى رعي أو غير ذلك، وصلوا في وقت واحد إلى هذا المكان، من الأحق فيه؟ ما يستطيعون يقتسمونه، فهنا نقول هؤلاء يقرع بينهم اللي تظهر له القرعة. لو أجرينا بين الناس مسابقة وليس عندنا إلا جائزة واحدة وفاز 5، فماذا نصنع؟ نجري قرعة بينهم ونعطي الجائزة لأحد. إذا كان عندنا أكثر من جائزة نعطيهم جميعا. إذا كان الشيء يمكن أن يقسم، يمكن أن يقسم، فماذا نصنع؟ نقسمه. من قتل قتيلا فله سلبه، قتله 2 في وقت واحد كلهم ضربه ضربة قاتلة، كلاكما قتله كما في الحديث. فهنا ماذا نصنع بالسلب؟ نقسم السلب بينهما. لكن لو كان السلب شيء واحد ولا يقسم، فهنا ماذا نصنع؟ نقول نجري بينهم قرعة إذا ما أمكن قسمة هذا الشيء. لو وجدت لقطة، ناس يمشون فإذا بقطعة من المال أو الذهب أو نحو هذا، كلاهما رآها وليس أحدهما أسبق من الآخر إليها مثلا، ما أخذها قبل صاحبه أو نحو هذا، فهنا تنازعوا فيها، فماذا نقول فيها؟ نقول يقرع بينهم قرعة، من ظهرت له القرعة فهو له، فهي له. فالقاعدة تشرع القرعة إذا جهل المستحق وتعذرت القسمة. لماذا نلجأ إلى القرعة؟ لفض المنازعة، لأن الوصول إلى الحق إما أن يكون ذلك بطريق الشرع أو بطريق القدر، بطريق القدر. فإذا أمكن، مع أن هذه القضية أشار إليها الشرع، أرشد إليها واعتبرها، لكن المقصود أن يكون ذلك بخصوصه، الحق لفلان ما أمكن الوصول إليه، ففي هذه الحالة ماذا نصنع؟ نلجأ إلى إيصاله إليه بطريق القدر، القدر نجري القرعة ونقول خلاص هو لك يا فلان. لاحظتم؟ هذا المعنى ذكره ابن القيم رحمه الله. إذن تكون القرعة في الحقوق المتساوية أو في تعيين المستحق. نعم. وإن تساوى العملان اجتمعا وفعل أحدهما فاستمعا. يقول وإن تساوى العملان اجتمعا، والشطر الثاني من البيت فيه إشكال، فيه شيء. وعلى كل حال معنى القاعدة أو نص المؤلف رحمه الله على القاعدة في كتابه الآخر، إذا اجتمعت عبادتان من جنس واحد تداخلت أفعالهما واكتفي عنهما بفعل واحد، إذا كان مقصودهما واحد، مكتوبة ولا لا؟ طيب، فهذا نص القاعدة عند المؤلف رحمه الله. إذا اجتمعت عبادتان من جنس واحد تداخلت أفعالهما واكتفي عنهما بفعل واحد، طبعا التعبير بعبادة فيه شيء من التوسع، هذه القاعدة في التداخل بين الأعمال، تداخل بين الأعمال. إذا تداخلت هذه الأمور وكان المقصود واحدا مع اتحاد الصورة، ففي هذه الحال نقول إنهما نحكم بأنه يكفي فعل أحدهما معنية الآخر فيسقط به. الآن مثل طبعا، وهذا نوعان، نوع يسقط به الآخر ولو لم يكن هناك، يسقط إما مع النية أو من غير نية، أو لك أن تقول يسقط ولو لم يكن ثمة نية. والنوع الثاني هو ما يدخل فيه ويحصل له أجره مع الآخر بالنية والعمل واحد. والواقع أن النوع الأول دخوله في القاعدة يحتاج إلى نظر وتأمل. هناك بعض الأشياء التي طلبها الشارع لم يطلبها لذاتها، مثل تحية المسجد، هل المقصود أن يصلي ركعتين أو المقصود أن لا يجلس حتى يوقع صلاة، سواء كانت فرض أو راتبة؟ فإن لم يوجد في تحية المسجد لا يجلس حتى يطوف، حتى يصلي، هذا هو المقصود والله أعلم. فلو جاء وصلى الفرض فإن تحية المسجد تسقط عنه، لو جاء وصلى الراتبة ولم ينوي تحية المسجد فإنها تسقط عنه سواء نوى أو لم ينوي. فالنوع الأول ما لم يكن معتبرا من قبل الشارع لذاته، لم يكن مقصودا للشارع لذاته، فإذا قام غيره مقامه فإنه يكتفى به، يكتفى به. الطواف، تحية البيت الطواف، لو أنه الآن جاء للعمرة وطاف طواف العمرة، أو جاء حاجا مفردا أو قارنا فطاف طواف القدوم، ما حكم طواف القدوم؟ سنة بالنسبة للمفرد والقارن. طيب، أو طاف طواف العمرة كان متمتعا معتمرا، ففي هذه الحالة هل نقول عليه أن يطوف تحية للبيت ولا يكفي هذا الطواف؟ يكفي هذا الطواف، يكفي هذا الطواف. طيب، لو أنه جاء ودخل المسجد، المسجد وجد الصلاة قد أقيمت فصلى معهم الظهر، فهل نقول أنت مطالب بتحية المسجد؟ الجواب لا. فهذا القسم يسقط أصلا لأنه ليس مقصودا من قبل الشارع لذاته، وإنما يقوم غيره مقامه إن وجد، وإنما حيث لا يوجد ما يقوم مقامه يطالب به. القسم الثاني ما كان مقصودا للشارع، ما كان مقصودا للشارع، ما كان مقصودا للشارع، مثل ماذا؟ مثل ركعتين قبل الطواف، بعد الطواف، لو طاف مثلا 10 أسابيع، كل أسبوع 7 أشواط، ولا لا، مو بأسابيع الأيام، لا، وإنما 7 طوفات، هذا يسمى أسبوع. فلو طاف 10 أسابيع كم يصلي ركعة؟ ما وقف بينها وجلس يصلي، هل يكفيه ركعتان أو يصلي بعد، يصلي 10 تسليمات من أجل أن كل أسبوع له ركعتان؟ هذا يحتمل، بعض أهل العلم يقول يكفيه ركعتان لأن هذا يتداخل بالنية، وبعضهم يقول لا، يصلي عن كل واحد من هذه الأسابيع. لو أنه حلف على شيء واحد أكثر من مرة قبل أن يكفر، حنث في الظهر، حلف على ولده أن لا يسافر، وفي العصر حلف عليه أن لا يسافر، وفي المغرب حلف عليه أن لا يسافر، ثم سافر الولد بعدها، فقطعا عليه كفارة واحدة لأن الحنث وقع. لو أنه حنث بعد كل حلف، وهو حلف على شيء واحد، حلف عليه أن لا يسافر اليوم فسافر، قبل أن يكفر جاء يوم آخر فحلف عليه أن لا يسافر فسافر، فحلف عليه أن لا يسافر بعد ذلك فسافر، فهل يكفي هنا كفارة واحدة أو أكثر؟ حلف على شيء واحد أكثر من مرة وقبل أن يكفر، فهنا إذا كان الشيء واحدا المحلوف عليه فإنه تكفيه كفارة واحدة، لكن إذا كان الشيء متعددا فإنه يكفي عنه. كيف؟ أي مثل اللي يبتلى بالتدخين، يحلف ألا يدخن ثم يدخن، عليه كفارة، ثم بعدين حلف ألا يدخن ثم دخن، كفارة وكفارة، هل تكفي كفارة واحدة إلا كان لم يكفر؟ الجواب تكفي، لكن لو حلف على أشياء متعددة، حلف ألا يدخن، وحلف على ألا يزور فلان، وحلف على ألا يأكل طعام الفلاني وما إلى ذلك، فكم كفارة؟ نقول عن كل واحد يجب عليه إخراج كفارة، وهكذا في العبادات الآن المتداخلة، التداخل في العبادات. وقل مثل ذلك في تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع، إذا جاء وكبر بالنية عنهما تسقط عنه تكبيرة الركوع، صح ولا لا؟ تدخل فيه، تدخل الصغرى في الكبرى، طواف الوداع مع طواف الإفاضة إذا أخره، هذا يشبه النوع الأول من وجه ويشبه النوع الثاني. يشبه النوع الأول من جهة، هل مقصود الشارع هو أن لا يفارق البيت إلا بطواف أيا كان؟ هذا قاله بعض أهل العلم، يعني الطواف الوداع ليس مقصودا لذاته، بمعنى لو أنت جالس الآن في أيام الحج وتطوف من باب طواف طواف الإفاضة وما نويت الوداع، أو تطوف من باب تعبد التقرب إلى الله بالطواف نفل، واجهت إنسان في الطواف وقال لك أنا الآن في الشوط السابع ونحن سنسافر الآن، تسافر معنا، طيب بس أنا طوافي هذا الآن هو طواف الإفاضة ما نويت الوداع، هل يجزئك أو لا يجزئك؟ من نظر إلى أن طواف الوداع المقصود به هو أن لا يفارق البيت إلا بعد طواف قال يجزئه يكفيه، لأن الحديث عام، النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن لا أن يكون آخر عهد أحدهم في البيت الطواف. ومن نظر إليه لأنه عبادة من الحج من الأنساك من العمل الذي طلب به المكلف في حجه في غير أهل مكة أو من في حكمه ممن أراد الإقامة بها، فإنه في هذه الحال يقول لا، لا بد من نية أن طيب إذا وجدت النية من البداية نوى الطواف الإفاضة والوداع فنقول يجزئه بلا إشكال، يجزئه بلا إشكال، طبعا ليس هذا محل اتفاق لكن الراجح أن ذلك يجزئه بلا إشكال، اجتمع طوافان. وقل مثل ذلك في أبواب أخرى أشرت إلى التحفظ على التعبير بأنها العبادة من أجلها، وهي قضية مثلا أبواب الحدود والجنايات وما في معناها مثل كالقصاص، هذه تدخل فيها القاعدة، فهل هي من العبادات؟ إذا نظرنا إلى أنها من شرع الله عز وجل من الله تعبدنا به فهي من، لا شك أنها من العبادة، وإقامة الحد من أعظم العبادات، والقصاص أيضا هو على كل حال من شرع الله تبارك وتعالى. وإذا قصرنا العبادة على مفهوم أضيق فإن العبارة يمكن أن تغير بعض الشيء. فالآن هذه الحدود والجنايات، الحدود حق لله عز وجل، والجنايات القصاص حق لمن؟ للمخلوق. العلماء يختلفون هل يوجد حق خالص لله سواء في باب الجنايات أو الحدود أو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الأفعال اللي يفعلها الناس من المنكرات، هل يوجد حق خالص لله عز وجل أو أن جميع الحقوق مشوبة؟ هذا العلماء لم يتفقوا فيه على رأي واحد أو قول واحد. المقصود هنا في هذا الموضوع الحقوق التي إذا أسقطها المكلف سقطت، إذا أسقطها صاحب الحق سقطت، فهذه ماذا نقول فيها؟ نقول حق للمكلف أو حق للإنسان أو حق للعبد، فهذا حق العبد وحق الله عز وجل ما لا يسقط بإسقاط العبد مثلا إن كان له تعلق به، وقد لا يكون للعبد تعلق به. الردة حق لله خالص لا علاقة للعبد الآخر به، لا يتعلق بعبد آخر، لا يتعلق بإنسان آخر، فهذا حق لله، هذا لا يسقط، فهذا الإنسان ارتد عن الإسلام، فمن بدل دينه فاقتله، هل تنفع فيه التوبة ولا ما تنفع؟ لو تاب يقبل هذا منه ويرتفع عنه الحكم. طيب لو أن هذا الإنسان الذي ارتد عن الإسلام قتل إنسانا فوجب عليه القصاص مع ردته، لاحظ اجتمع الآن، وعمل البعيد عمل قوم لوط، والراجح في من عمل قوم لوط أنه يقتل، فعمل هذا فاجتمع هنا حد، يقتل حدا ولا لا؟ لنص الحديث، لأن هذا شيء حده الشارع وليس تعزيرا. وكان يتعاطى السحر والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الساحر، هذا أيضا من جملة هذه الحدود. فهذا ساحر ومرتد وقاتل وفعل هذه الفاحشة، فماذا يصنع به؟ هل يمكن هذا أن يتجزأ ويتعدد ويتنوع، يقتل كم مرة؟ قتل الأولى بنية كذا والثانية بنية كذا، لا، هي قتلة واحدة في محل واحد لا يتعدد صوره في الإزهاق، إزهاق النفس. فهنا نقول يقتل، نقتله بنية الجميع ممكن، ويمكن أن يقتل بنية، بأي نية؟ بنية القصاص، يعني ما يتعلق بحق المخلوق. ليه؟ لأنه لو تنازل المخلوق في بعض الصور، لو تنازل الآن المخلوق وبقيت الردة، مثلا ردة فقط مع قصاص وبقيت الردة وقال أنا تبت، يسقط عنها القتل ولا ما يسقط؟ يسقط. لكن لو أنه عمل هذه الفاحشة عزكم الله، فهنا يقتل حدا، ما له علاقة يعفو صاحب الحق أو ما يعفو، فهنا يقتل. طيب، هذه إذا اجتمعت حق الله عز وجل وحق المخلوقين وصورتها واحدة وهي القتل، وكذلك لو أنه سرق فالحكم ما هو؟ الحد قطع اليد. هل يمكن لأحد أن يعفو عنه بعد ما وصلت إلى السلطان؟ الجواب لا. طيب، لو أنه قطع يد إنسان فماذا نصنع به؟ نقول تقطع يده. هل يمكن يتعدد هذا، نقول تقطع اليدين واحدة للسرقة واحدة للقصاص؟ الجواب لا. طيب، ماذا نقدم؟ يمكن أن نجمع بينهما بالنية، ويمكن أن يقدم حق المخلوق لأن القصد به التشفي، نقول ها قطع يدك، هذا ها تقطعت يده، ماشي. والأصل أن يجمع بينهما بالنية. طيب، إذا تعددت هذه الأعمال في باب الجنايات والحدود والقصاص، وجب عليه الجلد لأنه قذف فلان، وجب عليه القتل لأنه قتل فلانا الآخر، وجب عليه القتل لأنه تعاطى هذه الفاحشة مثلا، فماذا نصنع به؟ نقول يكفي الأعظم وهو القتل وننهيه وخلاص، ما في داعي نعذبه ونجلده، يكتفى بالأشد الذي فيه إزهاق. نقول إذا فيه حقوق للمخلوقين فإنها تعتبر، تعتبر. فنقول هذا الإنسان قطع يد زيد فتقطع يده قبل ما يقتل، ها يا فلان قطع يدك، هذه يده قطعت. قذف عرضك الحق للمكلف، فإنه لو تنازل فيجلد 80 جلدة ثم يقتل قصاصا، هذا إذا كانت الحقوق للمخلوقين. طيب، إذا كان حقوق للخالق وفيها ما هو أشد وما هو أخف، فماذا نصنع؟ بعض أهل العلم يقول يكتفى بالأعظم، خلاص القتل، إذا يكتفى بالأعظم إذا كان قتلا في إزهاق نفسه، وإذا كان غير القتل فلا شك أنه تطبق عليه هذه الأشياء. إنسان سرق تقطع يده، قذف عرض هذا يجلد، زنى وهو غير محصن يجلد، وهكذا جرح إنسان يجرح بمثله. فمنها ما يتداخل ومنها ما لا يتداخل، وهكذا. طيب، تفضل. مشغول فلا يشغل، لا كذا، يلا ماشي. وكل مشغول فلا يشغل، مثاله المرهون والمسبل. نعم، هذه القاعدة واضحة إن شاء الله، يعبرون عنها بأنه المشغول لا يشغل. ما معنى المشغول؟ يعني مثل المرهون، هذه الساعة رهن عند زيد في القرض الذي اقترضته منه، واضح؟ خلاص هي مشغولة الآن بالرهن، هل يجوز لي أن أبيعها، أن أشغلها بعقد آخر؟ لا، فهي مرهونة. مثل الآن البيوت المرهونة، المكتب العقاري يعطيه قرض ويرهن الصك، ما يجوز له أن يبيع هذا البيت. ليه؟ لأنه مرهون فتضيع الحقوق. ما فائدة الرهن؟ رهن عندي سيارة في قرض، اقترض مني 50,000 ورهن عندي سيارة تسوى 100,000، ثم أفاجأ جايني إنسان يطرق الباب قال والله أريد منك السيارة. أي سيارة؟ سيارة زيد. لماذا؟ قال هذا الاتفاق وهذا العقد باعها لي. ما شاء الله. إذن ما فائدة الرهن؟ ما يعتبر هذا البيع المشغول. وكذلك لو أنه وقف هذه العمارة، قال هذه العمارة وقف للأيتام، ثم بعد ذلك أراد أن يبيع هذه العمارة، يصلح؟ لا. أن يعطيها أحد الجمعيات الخيرية ويقول ليس مجالهم الأيتام أصلا، وإنما مجالهم طباعة الكتب والتعليم، يقول خذوها. نقول لا، المشغول لا يشغل، شوف غيرها عمارة أخرى، المشغول لا يشغل. وهكذا في كثير من الأشياء، التبرعات بنية المتبرع، هذا التبرع إفطار صائم ما يجوز تضعه في كفالة أيتام أو في طباعة كتب أو في غير ذلك، هذا ما يصلح، ما يجوز لك أن تتصرف في هذا التصرف. مشغول لا يشغل، هذا المال صرف في هذا الوجه فتعلق به الحق، فعند ذلك. وهكذا في كثير من الأمثلة، المشغول لا يشغل. العقود التي تقع بين الناس في الصنائع والأعمال وغيرها، اتفاق على إجارة، استئجار، اتفق مع عمال، مع موظفين، وقال لهم العمل عندي من الساعة 8 صباحا إلى 4 عصرا، فهنا لا يجوز لهم أن يدخلوا في عمل آخر في هذا الوقت، يتفقون معه وبعدين رايحين متفقين مع أطراف آخرين على أشياء أخرى في هذا الوقت، هذا ما يجوز. يقول إيه أنا أسويها لها على الطريق، ما تأخذ مني جهد في الكمبيوتر؟ يقول لا، ما يجوز. إنسان اتفق معك في مدة زمنية أن هذا الأسبوع تنجز له العمل الفلاني ويعطيك على قدر هذا الأسبوع الأجرة الفلانية، فما تدخل في أي عمل يزاحم هذا العمل، ما تدخل في عقود أخرى، تتفرغ لهذا العمل بحسب ما بينكم من الاتفاق والشروط. وكذلك لو أنه الاستئجار بالساعة، قلنا نريد تصحيح طباعة، تصحيح كتب، مراجعة تأليف، مراجعة طباعة، مراجعة أخطاء إملائية طباعية، بالساعة، الساعة بعشرة، والأخ في هذه الساعة يدخل في شغلة ثانية يتفق مع آخر، فهذا لا يجوز، المشغول لا يشغل. وهكذا. طيب تفضل. ومن يؤدي عن أخيه واجبا له الرجوع إن نوى يطالبا. نعم، نص القاعدة عند المؤلف كما ترون، من أدى عن غيره واجبا بنية الرجوع عليه رجع، وإلا فلا. الآن الديون التي على المكلف سواء لله عز وجل أو للخلق في الجملة نوعان، نوع يحتاج إلى نية ونوع لا يحتاج إلى نية، هكذا يقسم الفقهاء عادة رحمهم الله. ما يحتاج إلى نية مثل النذر والزكاة، فهذا يحتاج إلى نية. كثير من الناس يسألون يقول أنا أقرضت إنسانا 10,000 وهذا الإنسان فقير، وتبين لي أنه لا يستطيع أن يوفي، فهل يجوز لي أن أحتسبها من الزكاة؟ الجواب لا. إنسان يقول أنا أجرت لفلان شقة قيمتها 10,000، ثم تبين لي أنه فقير وعاجز ولا يستطيع أن يسدد، فأراد أن يحفظ هذا الإنسان ماله المؤجر، فقال هل أحتسبها له من الزكاة؟ نقول هيهات، إنما المعتبر في ذلك هو وقت الأداء أو وقت الدفع أو وقت التسليم، هو المعتبر، النية فيه هي المعتبرة، ومع ذلك لا يعتبر، هذه الأشياء لا تكون النية فيها لاحقا. بينما هناك أشياء لا تحتاج إلى نية، المقصود أن تصل إلى المستحقين، مثل النفقة على من يعول، الزوجة، الأولاد، فهنا المقصود أن تصل إليهم، فهذا لا يحتاج منه إلى نية، مثل الدين، قضاء الدين لا يحتاج إلى نية، رد المغصوب، رد الرهن، لو أنه انتقل إليه بأي طريقة، الرهن شاة أو جمل أو فرس، فتح الباب خرج وصل إلى بيت صاحبه، طبعا معروف هذه الدواب أحيانا إذا معتادة شيء ترجع تلقائيا، فرجع إلى بيت صاحبه ودخل فيه أو مزرعته، فهنا رجع من غير إرجاعه، أو أخذ إنسان ووصله إليه، فتكون ذمته قد برئت. لكن في مثل الزكاة لابد لها من نية، فلو أن غيره أدى عنه بدون ما يعلم، سواء زكاة الفطر أو زكاة المال، إنسان ما فوض آخر فأخبره، اتصل عليه وقال ترى أخرجت عنك زكاة الفطر، هل يجزئه ولا ما يجزئه؟ خرجت زكاة مالك، فلان له أب لا يزكي، فالولد هو الذي يزكي عنه دون أن يأذن له، فما الحكم؟ فكثير من أهل العلم عامتهم يقولون لا يجزئه، وهذا يحتاج إلى شيء من التأمل. أنا أشير إلى حديثين أو 3 أحاديث في هذا الباب تحتاج إلى مراجعة في هذه القضية. العباس في مسألة الزكاة وإخراج النبي صلى الله عليه وسلم ذلك عنه، لم يكن ما وقع؟ طيب، فكيف أجزأه ذلك وهي زكاة؟ كيف أجزأه؟ كذلك أيضا حديث فإن آخذوها وشطر ماله، هل هذا الأخذ يجزئه عن الزكاة؟ لا شك أنه يأثم بالمنع، لكن هل يعتبر مانع للزكاة؟ بعض العلماء يقول نعم، يعني هل يأثم إثما زائدا على منع الزكاة، على الامتناع وتلكؤه في إخراجها، هل يأثم ولا يعتبر أخرج الزكاة؟ وهناك بعض الأحاديث في مثل هذا المعنى لو تأملها الإنسان قد تشكل على هذا الأصل، وتحتاج إلى تأمل. على كل حال تحتاج إلى تأمل. من أدى عن غيره واجبا بنية الرجوع عليه رجع، وإلا فلا. هذه القاعدة ما تتعلق بالإبراء، وإنما تتعلق بالرد والاستيفاء. هذا إنسان سجن، حبس أو سافر، اختفى، لا يدرى أين هو، فقد، وأهله مستأجرون في بيت، جاءت امرأته تبكي عند الجيران وتقول إن صاحب الدار يطالبهم بالأجار أو يأمرهم بالخروج، فجاء جاره ودفع عنه الأجار، فجاءت اليوم الثاني تبكي تقول جاءتنا الفاتورة وعليها كتابة حمراء أن هذه آخر مهلة لقطع الكهرباء والحر شديد، وأنا أم أطفال ولا عندي شيء، راح ودفع عنهم أجرة الكهرباء. جاءت في اليوم الثالث تبكي تقول التلفون اتصلوا علينا قالوا سيقطعونه إذا ما سددنا هذا اليوم، راح ودفع عنهم. جاءت في اليوم الخامس تبكي تقول ما عندنا شيء والأطفال يبكون من الجوع، ذهب واشترى لهم كل ما يحتاجون إليه بالمعروف مما يصلح لمثلهم، وصار ينفق عليهم طول هذه المدة. هل يستوفي من هذا الإنسان، من وليهم مثلا، إذا رجع؟ أو لا؟ هل يرجع عليه؟ نقول بحسب النية. إذا كان نوى أن يرجع عليه بهذه الأشياء قال ما هي مشكلة، أنا أدفع الآن وبعدين نتفاهم أنا وياه، أنا أخذ منه متى ما جاء، فإنه يرجع عليه ويلزم ذاك بالدفع له، ما يقول أنت لماذا تتدخل أصلا، من فوضك بهذا، هذا هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، فيلزم بالرد. لو أنه فعل ذلك في ذيك تلك اللحظات لوجه الله وتبرعا ثم بعدين بدأ يحسب، قال فلان رجع وفلان غني ويملك ثروة وأنا دفعت أموال كثيرة فأريد أن أرجع إليه، نقول لا ترجع لأنها خرجت مخرج الصدقة، فلا ترجع في هذا، ما ترجع. ونعم هذه هذا مقتضى هذه القاعدة. مما يشكل على الأصل الأول اللي يحتاج إلى تأمل في مسألة العبادات، تعرفون عائشة رضي الله تعالى عنها لما حلفت ألا تكلم ابن الزبير ولا لا، حلفت ألا تكلم ابن الزبير، فدخل عليها وشفع له من شفع في القصة المعروفة، فابن الزبير هو ابن أختها وتكنى به أم عبد الله وهو عظيم البر بها، لكنه في أيام خلافته قال كلمة لما أرادت أن تبيع بعض الأشياء ورأى نفقاتها أيضا الكثيرة، تكلم بكلمة أنه إن لم تنتهي يحجر عليها، فبلغتها هذه الكلمة فغضبت فحلفت ألا تكلمه ما بقيت، فحاول من جهات عدة ما استطاع رفضت، فشفع له من شفع ودخل عليها بحيلة، وعلى كل حال فالمقصود الشاهد في القصة أنه أعتق عنها، أعتق عنها كفارة ليمينها، طبعا هي أعتقت ولا زالت تعتق حتى ماتت، لكن ليس قصدي الآن لا زالت، هو تكفي أصلا أن يعتق رقبة واحدة ما يحتاج 10 رقاب أو أكثر، لكن هذا كله من باب المبالغة في التقرب إلى الله عز وجل بمثل هذا وإبراء الذمة. فالمقصود أن عائشة رضي الله تعالى عنها في مثل هذا لما اعتقت بعد ذلك، هل كونها اعتقت بناء على أن ذلك لا يجزئ عتق ابن الزبير؟ أقل الأحوال ابن الزبير حينما اعتق ما فعل ذلك إلا لأنه يرى أنه يجزئ عنها، فهو اعتق عنها وهي غاضبة عليه، ومعلوم كفارة اليمين يمكن أن تكون بعد انعقاد السبب الذي هو اليمين وقبل الحنف، يعني أنت الآن لو قلت أنا سأحلف وأكفر الآن، ما بعد حلفت بحلف العصر إن شاء الله بس بكفر الآن لأني بحلف وسأحنث، نقول ما يجزئ هذه صدقة اللي أخرجتها، لكن ما تكون إلا بعد انعقاد السبب، حلفت الآن فالآن يقول حلفت أمس والآن أريد أن أفعل هذا الشيء، فنقول لك أن تخرج الكفارة قبل أن تحنث ولك أن تخرجها بعد الحنث، إلا طبعا كفارة الظهار من قبل أن يتماس في الصورتين الأولين العتق والصيام، واختلفوا في مسألة الإطعام. ليس هذا هو الموضوع الآن، القضية أنه عتق ابن الزبير أعتق، لو لم يكن يرى أن هذا العتق يجزئ عنها مع أنها كانت غاضبة لما فعله، فإذا قضية الإخراج ذلك الذي يحتاج إلى نية عنه هل هو بإطلاق ولا لا، هذا يحتاج إلى تأمل والله تعالى أعلم، يحتاج إلى تأمل. تفضل. طبيعي عن العصيان كالوازع الشرعي بلا نكران. لا أريد أن أطيل عليكم هذا البيت الأخير من القواعد، الوازع الطبيعي والوازع الشرعي هذا واضح جدا ولا فيه إشكال، الوازع الطبيعي والوازع الشرعي، الإنسان في مخاطبة الله عز وجل له في هذه الشريعة راعى الله عز وجل فيه الغرائز من حيث التأكيد على الحل أو الحرمة في الخطاب، الأمور التي عند الإنسان مما تتطلبها غرائزه، جاء الأمر بها إذا أمر كإخراج الزكاة والنفقات متكررا كثيرا ليه؟ لأن غريزة حب المال تنافي هذا، حب المال. زين الناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير، تحبون المال حبا جما، فالأمر بالإخراج المال كثير. ليه؟ لأن إخراج المال ينافي مقتضى طبع الإنسان عادة. طيب، كذلك الأشياء المحرمة مما تتطلبها غريزته كالزنا، المحصن أبشع قتله، وهي الرجم بالحجارة، بل على قول بعض السلف كعلي رضي الله عنه يجلد مع الرجم، يجلد مع الرجم. فمثل هذا، هذه القتلة بالحجارة حتى ينزف ويموت. لماذا؟ بعض العلماء يقولون لأن جميع الجسد استمتع، وبعضهم يقول لا، إن من اعتاد النساء فإنه لا يصبر عنهن عادة إلا بعقوبة رادعة مثل هذه. وهكذا فيما فيه للإنسان شهوة وغريزة وما إلى ذلك، شدد فيه الشارع في باب المحظورات، وما صادم هواه ومطلوبات النفس ومشتهياتها إذا أمر بشيء يتعلق بذلك يؤكد عليه. بينما الأشياء الثانية ما تجد النصوص تتضافر عليها، مثل الأكل والشرب، ما يحتاج يوصيه أنه يأكل ويشرب. الوطأ ما يحتاج أنه يوصيه أنه يطأ، لأن هذا ما تطلبه غريزته، فما تجد ذلك متكررا في القرآن أو في السنة. الوازع الطبعي عن العصيان كالوازع الشرعي بلا نكراني. الآن الأشياء التي المحرمات، مثلا الخمر، تجدون النهي الأكيد عنها والتشديد فيها وبيان مفاسدها في الكتاب والسنة، لكن أكل السموم والحشرات هل تجدون فيه نصوص لا تأكلون السموم؟ هل تجدون نصوص في لا تأكلون الحشرات؟ لا. ليه؟ لأن وازع الطبع يمنع من ذلك، نفوس طبيعتها تمتنع من أكل الحشرات وتستقذرها والأشياء الضارة التي لا يقتضيها طبع الإنسان، لا يقتضي تطلبها، مثل السموم وما أشبه ذلك. فاكتفى الشارع بوازع الطبع، الوازع يعني المانع يزعوا، فهم يوزعون أن يرد بعضهم إلى بعض فيمنعون من الانتشار والتفرق. فهكذا هنا الوازع الطبعي، يعني الرادع والمانع الذي يقتضيه طبع الإنسان يكتفى به عادة، مع أن هذا الشيء محرم، سم أكل حرام فهذا، وهكذا، والعلم عند الله عز وجل. هذه واضحة. نختم، تفضل. الله على التمام في البدء والختام والدوام، ثم الصلاة مع سلام شائع على النبي وصحبه والتابعي. طيب، صلى الله عليه محمد وعلى آله. الآن هذه الخاتمة واضحة ولا تحتاج إلى شرح، الآن انتهى الوقت.